النساء أولا، ladies first. هذه المقولة لها قصة عجيبة حدثت في إيطاليا في القرن 18 ميلادي، ومفادها أنه كان هناك شاب من إحدى الأسر الغنية في إحدى مقاطعات إيطاليا، وقع في حب فتاة من أسرة أقل منه في المستوى المعيشي والطبقي، واتفق الاثنان على الزواج، لكن الشاب لقي معارضة من قبل أسرته التي اضطرت لتهديده بعدم مباركة هذا الزواج. زادت الضغوط على الشاب وعلى الفتاة، وقررا أن لا يفرقهما إلا الموت. وبالفعل بعد أن كثرت الضغوط خافا أن يفترقا، وقررا الانتحار وتوجها إلى صخرة عالية جدا ومطلة على البحر. عندها قررت الفتاة القفز أولا، لكن الشاب منعها من القفز بحجة أنه لا يستطيع أن يراها تموت أمامه، واتفقا على أن يقفز الشاب أولا. قفز الشاب فسقط ومات، لكن عندما رأت الفتاة هذا المنظر غيرت رأيها وغدرت بالشاب وعدلت عن مرافقته في الموت، ورجعت إلى البلدة وتزوجت شخصا آخر من طبقتها، وخانت حبيبها الذي ضحى بنفسه من أجلها. وعندما علم أهل القرية بذلك قرروا أن تكون النساء أول من يقوم بالأعمال، وهكذا ظهرت مقولة النساء أولا، ladies first، وصارت مثلا معروفا.